اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة وعلى الصلاة والسلام على محمد وعلى آله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، تحسبهم مجتمعين متآلفين وقلوبهم شتى، فلا يجتمعون إلا على أهل الحق، ولكنهم في واقع الأمر في أنفسهم وفي ذات بينهم متفرقون متحزبون متصارعون. هذا حال أهل الكفر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من الذين ينابذون أهل الإسلام العداء، الذين ينابذون أهل الإسلام العداء. ولكن الإشكال ليس في الكفار، الإشكال في هذه الفئة التي ذكرها ربنا سبحانه في هذه الآيات التي تمد الكفار في الغي. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الله عز وجل جعل المنافقين إخوة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، لأن الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقال سبحانه في بيان حالهم: يخادعون الله وخادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حال المنافقين، النفاق الأكبر. ما هو النفاق الأكبر؟ هو النفاق الاعتقادي، هو الذين يظهرون الإسلام في الظاهر، يصلون مع المسلمين ويحجون معهم وقد يتصدقون، ولكنهم في باطنهم يبغضون الإسلام ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضون شريعته. هذا هو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي. ولذلك الكفار في كل زمان يجدون بغيتهم في المنافقين. ورؤوس النفاق الروافض الشيعة في إيران وفي غيرها. رؤوس المنافقين بعد ظهور ابن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ثم وضع أصول منهج الرفض والتشيع هم الشيعة الرافضة، هم رؤوس المنافقين. ويليهم من هم في بلاد الإسلام وسط أهل السنة ولكنهم يبغضون السنة ويبغضون الإسلام ويعاونون أهل الكفر. فإذا وجدت طائفة تعين أهل الكفر، تعين دول اليهود والنصارى ضد بلاد الإسلام، فأعلم أن فيهم نفاقا لا شك في ذلك، وإن كنا لا نعين أحدا بعينه. فحزب الإخوان المسلمين الذين ما زال يصرون بكل الطرق والوسائل الخسيسة التي يتنزه عنها الكفار أنفسهم، يعني بعض الكفار يتنزهون عن أفعال هؤلاء الخسيسة، ما زال يتعاونون بكل خسة وخيانة وغدر مع كل ملل الكفر ضد بلاد الإسلام، ويسعون سعيا حثيثا لتدمير بلاد الإسلام انتقاما لأنفسهم ولحزبهم. هم الآن قد جمعوا الجموع وأنفقوا المليارات، لا أقول الملايين، هل من أجل تحرير بيت المقدس كما يزعمون؟ كذبوا والله. من أجل تدمير الجيش المصري الذي هو سبب من أسباب حماية بلاد الإسلام عامة ومصر خاصة، ينفقون الملايين بل المليارات في القنوات الفضائية لحشد المنافقين على مستوى العالم لتدمير الجيش المصري الذي هو صمام أمن بلاد الإسلام كافة، لا مصر، لا أقول مصر فقط. وقد خطبت خطبة الجمعة الماضية بعنوان نصرة الجيش المصري واجب شرعي محتوم، والتي قبلها كانت بعنوان الجيش المصري صمام أمن وإبطال دعوات الخونة. فكل من يسعى لتمزيق وتدمير هذا الجيش ففيه ما فيه من الخسة والخيانة والنفاق، وإن كان من كان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصى بأهل مصر والذين منهم جنود هذا الجيش، حيث قال صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة الذي أخرجه الطبراني وغيره، قال: الله الله في قبط مصر، في قبط مصر أي في أهل مصر، ليس مقصود النصارى، مقصود جنس أهل مصر، الله الله في قبط مصر فإنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله. الله الله هذه وصية، أي استوصوا، كما قال في حديث أبي ذر، قال: استوصوا بأهل مصر خيرا صلى الله عليه وسلم. وبين العلة في حديث أم سلمة: فإنكم ستتخذون عدة وأعوانا في سبيل الله. وهذا هو الواقع. وإن رغمت أنوف الحاقدين الحاسدين لهذا الجيش الأبي الذي لولا أن الله عز وجل سخر قادته بدءا من القائد الأصغر جندي في هذا الجيش، ما جلستم هذه الجلسة في هذا المسجد آمنين تستمعون إلى خطبة الجمعة، وكان حالكم كحالي إخوانكم في سوريا أو في اليمن أو في بعض مناطق ليبيا الذين لا يأمن أحدهم على أهل بيته فضلا على أن يأمن على نفسه. فعليكم أن تحمدوا الله على هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، والتي كان من أهم أسبابها هذا الجيش الذي الآن يقوم كل خسيس وخائن بالسعي إلى تمزيقه وتدميره وزعزعة الثقة فيه لكي يخلو لهم الجو وكي يحققوا مخططهم الذي وضعوه من سنوات لتقسيم مصر. هذا المخطط معروف من سنوات ومن قبل ثورة 2011، واليهود يخططون لهذا مع أمريكا ومع الروافض في إيران الذين دخلوا في المعمعة كما يقال لما تولى الخميني الزنديق الحكم في العام 79 وصارت الخطط مشتركة لتمزيق بلاد أهل السنة وتفريق المسلمين. ولذلك علينا أن نعود إلى الله عز وجل أولا جميعا. نحن ما انتصرنا على اليهود في حرب العاشر من رمضان إلا بالإيمان بالله عز وجل وبنصرة الله لنا والاستعانة به. ولذا كانت صيحة الله أكبر تزلزل قلوب اليهود وهم في سكناتهم. بهذا انتصرنا عليهم، ما انتصرنا عليهم بكثرة عدد ولا بقوة أسلحة. نعم هذه أسباب بلا شك، ولكن ليست سببا رئيسا. السبب الرئيسي واليهود يعلمون ذلك جيدا، ولذلك هم يريدون زعزعة هذا في قلوب المؤمنين وأن يمزقوه وأن يجعلون شيعا وأحزابا يتقاتلون في انتخابات ومظاهرات ويتقاتلون على سلطة حتى يشغلوهم. هذا هدفهم من سنوات ليس من الآن فقط، أن يحولوا المسلمين الأحزاب متصارعة يتصارعون على دنيا وعلى حكم وعلى مال وعلى أشياء زائفة لا قيمة لها. ومن أجل هذا هم فرحوا أشد الفرح بهذه الثورات التي سفكت فيها الدماء وضيع فيها من ضيع وفقد المسلمون الأمن. فإياكم أن تنساقوا خلف دعايات الخونة الذين يبثون الإشاعات لكي يتمكنوا من تحقيق مآربهم الخبيثة في تمزيق هذه البلاد تحت أي مسمى. أنا أذكركم بما صنعه جنود هذا الجيش في يوم واحد فقط، في 6 ساعات كانت جوانح العدو اليهودي تمزق تمزيقا في 6 ساعات فقط. وخط بارليف هذا الذي كانوا يقولون عنه أعظم حصن في العصر الحديث الذي لا يمكن اقتحامه بأي حال من الأحوال، هكذا صوروا للمسلمين. وبالفعل كان حصينا، يعني كانت من الحسابات العسكرية يستحيل اقتحامه إلا أن يشاء الله، وشاء الله أن ينصر جنود هذا الشجاع وأن يمزق هذا الحصن الذي يعتبر أقوى حصن في العصر الحديث بالماء. هدموه بالماء. من الذي سخر هذا الماء؟ الله فوق عرشه هو الذي جعل هذا الماء جنديا مع جنود هذا الجيش لكي يذل اليهود ذلة ما حدثت لهم من أمد بعيد. ثم يأتي خائن خسيس مأجور يطعن في أمانة هذا الجيش وفي جنوده وفي قادته ويصفون بالصفات هو الأولى بها، هو من خلفه من إيه؟ من الخونة الآخرين. فاتقوا الله عباد الله واحفظوا نعمة الله عليكم حتى لا تزول. الله عز وجل يقول في محكم كتابه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإياكم أن تنساقوا خلف دعايات الخونة الذين يريدون مصالحهم، والله لا يريدون مصلحة المسلمين في هذه البلاد ولا يريدون الأمن لكم ولا يريدون أن تكونوا فوق عدوكم، بل يريدون أن يجعلوا العدو فوقكم. فهؤلاء منهم من ذكرهم الله في هذه الآيات، ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قلت ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني يؤكدون حتى لو جاءنا من يريد أن يفرق بيننا وبينكم، أي بين المنافقين والكفار، لا نطيع فيكم أحدا أبدا، لن نترككم. وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه آيات فيها عبرة تبين حال هؤلاء الآن ومن قبل. فتدبروا كتاب الله، وتدبروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون صديقكم من عدوكم. فإن الذي يفت في عضد المسلمين ليس العدو الظاهر أو الكافر، إنما يفت في العضد العدو الذي في داخل الجسم، المنافق، هذا الأخطر، وهذا الذي به يستعين الكفار على تدمير الجسد. الكفار وحدهم لا يستطيعون اختراق المؤمنين إلا بهذا السرطان الداخلي اللي هو المنافق، المنافقون الذين يبثون الدعايات الكاذبة والإشاعات ويثيرون الفتن من أجل أن يضعفوا الجسم من الداخل حتى يسقط، هذا هدفهم. فانتبهوا، انتبهوا لمخططات شياطين الإنس والجن، قد أنفقوا المليارات من أجل هذا الغرض، وستكون عليهم حسرة، وستكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لا بركة فيما ينفقونه. المؤمنون الصادقون بإيمانهم الصادق يهزون هؤلاء، ولو هز واحدة يسقطون كل ما عندهم. فاتقوا الله عباد الله، عودوا إلى ربكم. نعم، نحن لا ننتصر على اليهود ولا على غيرهم إلا بأن نعود نحن أولا إلى رب العالمين، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادة وشعبا. وهذا يحتاج إلى تكاتف وإلى تعاون، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، يحتاج إلى تناصح، ينصح الكبير الصغير وينصح الصغير الكبير، لا بأس، وينصح المحكوم الحاكم، لكن بالنصيحة الشرعية ليست بطرق الهمج والرعاع، طرق أصحاب الثورات والمظاهرات الذين يريدون الفساد والإفساد في الأرض ويريدون مصالحهم فقط. فعودوا إلى ربكم، إلى شريعة ربكم، إلى كتاب ربكم، إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ترشدون وتنعمون بالأمن والأمان في الدنيا والآخرة. هذه نصيحتي لكم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قبول هذه النصيحة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله، وأن ينصرنا على عدونا بإخلاصنا وبصدقنا ورجوعنا إلى ربنا. جزاك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل قد من علينا في هذه البلاد برجال بمعنى كلمة الرجولة، مجاهدون حقا، ولا نزكي على الله أحدا، قد بذلوا وما زالوا يبذلون، بذلوا الدماء وما زالوا يبذلون دماءهم لحماية أمن المسلمين في هذا الوطن، ولحماية حرماته من دنس الخونة من أعدائنا. ثم يأتي خسيس خائن يطعن في أمانتهم وقد قدموا وما زالوا يقدمون الدماء. فأرض سيناء ارتوت بدمائهم وما زالت ترتوي بدمائهم لحماية أمن هذا الوطن ضد اليهود وضد غيرهم. ثم يأتي الخونة الذين يرقصون في مراقص أوروبا يطعنون في جنود هذا الرجل. والله جندي واحد ولو من أفقر الناس من هذا الجيش لو وضع في الميزان كل هؤلاء الخونة ولو كانوا بالملايين لا يسوون شيئا أمامه، أشرف من كل هؤلاء ولو كان لا يعرف، أشرف من كل هؤلاء من أصحاب دعوات المظاهرات والخيانات، وأحرص على هذه البلاد وعلى أمن المسلمين من هؤلاء الخونة. وقد ضربت أمثلة في خطف سابقة ببعض البطولات التي شهد بها العدو قبل الصديق لهذا الجيش العظيم الذي أعجز اليهود وشل حركاتهم في 6 ساعات مما لم يحدث من قبل، وما زالوا حتى الآن لا يدرون كيف حدث هذا. هذه نصرة من الله، ولينصرن الله من لمن ينصره. فاحمدوا ربكم على نعمة هذا الجيش وأن الله سخر لكم من يحمي أمنكم، فلا تضيعوا هذا الأمن بسبب خيانة خسيس أو نفاق منافق، ولا تستمعوا للدعايات الكاذبة التي تروجها قنوات الفتنة الذين لا يريدون مصلحة المسلمين ولا يريدون أمن هذه البلاد، بل يريدون تحقيق المخطط الذي وضعه برنارد لويس اليهودي الأمريكي لتقسيم مصر إلى 4 دويلات. هذا هدفهم الآن، والعقبة الكؤود أمامهم الجيش المصري، فكما أسقطوا الجيش السوري بقي أمامهم الجيش المصري. فاعرفوا ماذا يخطط لكم عدوكم، وانتبهوا وأفيقوا وعودوا إلى ربكم، وأصلحوا أهليكم وأولادكم. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. نحن لن ننتصر على اليهود أو غيرهم إلا بالتوحيد، لن ننتصر بمن يدعو الأموات، يدعو البدوي ويدعو الحسين، لا، بالذين قالوا الله أكبر معتقدين أن المعبود بحق والذي يدعى وحده بدون وسائط ورب العالمين. هذا هو سبب النصر الرئيسي، الذين استغاثوا بالله وحده، استغيثون ربكم، استغاثوا بربهم فأنزل الله عليهم المدد من الملائكة وغيرها. فاستجاب لكم. من الذي استجاب؟ رب العالمين، لا الحسين ولا البدوي، رب العالمين هو الذي استجاب والذي أمد بالمدد، ليس الحسين الذي يمد، الله الذي يمد. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغزوة بدر أخذ يناشد ربه حتى سقط رداءه من على منكبيه، فأشفق عليه أبو بكر وقال لو كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه وحده، لم يستغيث بإبراهيم ولا بنوح، مدد يا نوح ومدد يا إبراهيم، إنما طلب المدد من رب العالمين وحده. هذا هو التوحيد، هذا هو سبب النصر، هذا الذي أذل الله به اليهود فيما كان من غزوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وفيه مع الصحابة، وبما أذل الله به اليهود في حرب 10 من رمضان. التوحيد، الله أكبر. العودة إلى الله، هذا هو النصر، هذا هو سبب النصر. ولن ننتصر عليهم ولن نكفى ما يخططون له من مكر ببلادنا إلا بهذا، لا بالثورات ولا بالمظاهرات ولا بشعارات الأحزاب وشعارات أهل الكفر. لن ننتصر عليهم ولن نحفظ من مكرهم وشرهم إلا بالتوحيد، إلا بالعودة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكر كلمة قالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأفقه الله وحفظه، وكان يخطب في جنود الجيش في سيناء لما كانوا يقاتلون الخوارج في الفترة الأخيرة، قال لهم أنتم في هذه المعركة لا تفعلون هذا من أجل مصر فقط، بل من أجل شيء أعظم، أنتم قتالكم هذا ضد خوارج العصر من أجل رب العالمين، من أجل دين رب العالمين، هكذا قال وصدق فيما قال. أسأل الله أن يوفقه وأن يحفظه وأن ينصره وأن يؤيده بالبطانة الصالحة التي تعينه على كل خير وتأمره به وتنهاه عن كل شر، وأن يصرف عنه وعنا وعن أهل مصر الخونة والمنافقين. اللهم احفظنا في بلادنا واجعل مصر بلاد أمن وأمان، واحفظ جيشها وأمده بالمدد من عندك، ولا تمكن منه خائنا ولا خسيسا. اللهم لا تجعل الخونة يتولون علينا، اللهم لا تولي علينا خائنا ولا منافقا، اللهم ولي علينا من يصلح وأصلح من وليت. اللهم احفظنا في أبنائنا وفي بيوتنا وفي دمائنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.